أو يصرف لون من ألوانها إلى غير الله تبارك وتعالى ترتكن على أركان ثلاث: العبودية، عبادة الله جل وعلا، والتعبد إلى الله تبارك وتعالى أمر لا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله تبارك وتعالى. العبودية حق الله تبارك وتعالى. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا، وحق العباد محض فضل من الله، محض كرم من الله تبارك وتعالى، فلا يجب على الله تبارك وتعالى شيء. سبحانه له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. وحق العباد على الله ألا يعذب من جاءه لا يشرك به شيئا. فهذه العبودية حق لله، لأنه تبارك وتعالى هو الخالق، لأنه تبارك وتعالى هو البارئ، لأنه تبارك وتعالى هو الرازق. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمره في معرض مناقشة له مع الكافرين، مع أهل الشرك، قال له: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فكل ما ترى وفوق ما ترى إنما هو خلق الله تبارك وتعالى. فالعبودية لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. وهذه العبودية ترتكن على أركان ثلاث. العبودية لها أركان ثلاث، كما قال أهل العلم: من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن. إذا اجتمعت الثلاثة فسمى الإيمان. هذه هي العبودية. إذا اجتمع الثلاثة أركان قام الإيمان وصحت العبودية واستقامت لله تبارك وتعالى. إذن العبودية تقوم على المحبة والخوف والرجاء. والرجاء والخوف جناحان، كما قال الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: إن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ويقطع بهما من طرق الآخرة كل عقبة كؤود. إن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان يقطع بهما من طرق الآخرة كل عقبة كؤود. فلا بد أن يأتي الخوف مصاحبا للرجاء، وإلا فلا يصح خوف ولا رجاء، كما قال أهل العلم: فإذا خلا الخوف من الرجاء لا يصح ولا ينفع، وتحول الخوف إلى يأس بعد أن كان عبادة، تحول إلى يأس واليأس من أكبر الكبائر كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ابن حجر. الشاهد أن الخوف والرجاء لا بد وأن يجتمعا، لا يصح أن يأتي العبد برجاء فقط ولا خوف فقط. وعلى هذا جاءت آيات القرآن، قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له. لماذا يا رب؟ لماذا استجبت لدعاء عبدك زكريا؟ استمع يا من ترفع، يا من ترفع كفيك تدعو الله ليل نهار ولا تجد أثرا لذلك. استمع ماذا صنع زكريا حتى يصل إلى قول ربه جل وعلا: فاستجبنا له. قال الله: فاستجبنا له، والفاء للتعقيد، جاءت الاستجابة مباشرة. فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. إذن الخوف لا بد وأن يجتمع مع الرجاء، والرجاء أيها الأكارم من أعظم وأقرب وأقرب وأشرف المنازل، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: الرجاء من أعلى المنازل وأشرفها وأكرمها، وقد مدح الله جل وعلا أهلها وأثنى عليهم. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. الرجاء هو الاستبشار، الاستبشار بجود وفضل الرب جل جلاله. متوحد. الرجاء هو الاستبشار، الاستبشار بجود الرب وفضله جل جلاله والارتياح لمطالعة كرمه، هو الاستبشار بجود الرب جل جلاله والارتياح لمطالعة كرمه. وقال بعضهم: الرجاء هو الثقة في جود الله جل وعلا. وقال ابن حجر، وأرجو أن تنتبه إلى هذه الكلمات فعليها يدور اللقاء، وكم تفتقر الأمة اليوم إلى من يقذف فيها هذا الحجر ليوقظها من جديد، لترجع من جديد إلى الله بعد أن ذاقت الأمة ويلات الصد والإعراض والبعد عن الله تبارك وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: والمقصود من الرجاء، والمقصود من الرجاء أن العبد إذا وقع منه تقصير فليحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يمحو عنه هذا التقصير، وأن العبد إذا وقعت منه طاعة، إذا وقعت منه طاعة فإنه يرجو قبولها. قال ابن حجر، اسمع، قال ابن حجر: وأما المنهمك في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بلا إقلاع ولا ندم فهذا في غرور. قال: وأما المنهمك في المعصية راجيا، أي راجيا حال انغماسه وحال بقائه على معصية الله، راجيا عدم المؤاخذة، يرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله ويرجو عفو الله وهو مقيم على معصيه، فهذا في غرور، فهذا في غرور. قال ابن حجر: وما أحسن قول وما أحسن قول القائل: إن من السعادة أن تطيع الله وتخاف ألا تقبل. إن من السعادة أن تطيع الله وتخاف ألا تقبل. ومن الرجاء ومن الشقاء أن تعصي الله تبارك وتعالى وترجو أن تنجو، ومن الشقاء أن تعصي الله تبارك وتعالى وترجو أن تنجو. نعم أيها الأفاضل، ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يفرق بين منزلة الرجاء الذي يجب أن تتشبث بها الأمة، ويجب أن تتعلق بها الأمة، ويجب أن تطمع الأمة في عفو ربها. يميز ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بين هذه المنزلة العظيمة الكريمة الجليلة التي لو صدقت لأنقذ الله تبارك وتعالى أمتنا، لو صدقت لنجى الله تبارك وتعالى أمتنا، لو صدقت لرحم الله تبارك وتعالى أمتنا. هل هناك فرق بين الرجاء والتمني؟ هل هناك فرق بين الرجاء والتمني؟ حتى تعلم هل الأمة الآن ترجو الله أم تتمنى على الله؟ هل نحن نرجو الله تبارك وتعالى أم نحن نتمنى على الله؟ أم نحن واقعين في الغرور؟ استمع يا رعاك الله بقلبك، استمع يا رعاك الله بقلبك. قال الله تبارك وتعالى عن أهل الرجاء، عن أهل الرجاء أهل الصدق والحق، قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هؤلاء هم هؤلاء الذين يبذلون ويقدمون ويعملون ويجاهدون في سبيل الله جل وعلا، أولئك الذين يرجون رحمة الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم بعفوه وكرمه ومنه. أولئك يرجون رحمة الله أهل البذل، أما أهل التمني على الله فأولئك قال الله عنهم، قال الله تبارك وتعالى وهو ينقل لنا هذا الحوار من على الصراط، قال جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أخذتكم الأماني وهي لا تنفع، أخذكم الغرور وهو لا يجدي أثرا ولا يجدي نفعا أبدا. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ثم أهل الكتاب الذين تمنوا على الله جل وعلا فلم ينفعهم، قال جل وعلا عن أهل الكتاب: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الجنة جعلت لنا، هم يقولون كذلك. قال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال الله تبارك وتعالى لك أنت. قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست بالأماني ولا الادعاءات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالله جل وعلا لا يحابي أحدا. وأختم الخطبة الأولى بقول معروف رحمه الله تبارك وتعالى لما قال هذه الجملة العظيمة، قال رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان، رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان. أن تطلب الأمة النصر والمدد من الله جل وعلا وهي مقيمة على مخالفة الله تبارك وتعالى ومخالفة أمره وأمر نبيه، هذا خذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومعتدا، وما أطيبه مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. نعم أيها الأحباب، الرجاء ركن من أركان العبادة، ولما لا يكون، ولما لا نرجو الله تبارك وتعالى، ولما لا نقيم على رجاء الله تبارك وتعالى. والرجاء أمر من الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أمرنا أن نطمع في رحمته. لا تنظر إلى هذه الأقوال الشاذة التي غالت وتقولت على الله وأنقرت الرجاء في الله تبارك وتعالى واستفحشت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قول الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقد جعل الله تبارك وتعالى مثوبة حسن الظن فيه والطمع في رحمته أن الله سبحانه وتعالى يحسن العاقبة ويحقق لك الرجاء ويأتيك بالإنقاذ وينتشلك من غي وغيابات الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فله وإن شرا فله. أنا عند ظن عبدي بي، ماذا تظن بالله؟ تظن أن الله عفو؟ تظن أن الله كريم؟ تظن أن الله رحيم؟ فلك هذا، إن خيرا فله. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف يقترب منه المشركون، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ماذا تظن بالله يا أبا بكر؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نعم، فالرجاء والطمع في الله تبارك وتعالى وفي رحمة الله أمر من أوامر الله، ولماذا لا نرجو الله؟ وليس لها من دون الله كاشفة. من يقبلنا إلا الله؟ من يغفر لنا إلا الله؟ من يرزقنا إلا الله؟ من يسترنا إلا الله؟ من يرحمنا إلا الله؟ قال الله أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا عن أهل التقوى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. لماذا؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من يرحمنا إلا الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، نرجو الله تبارك وتعالى، ولماذا لا نرجو ربنا وهو سبحانه وتعالى الذي فتح لنا الأبواب ودعانا بأرق الدعوات لأن نتوب إليه ولأن نرجع إليه ولأن نعود إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد روى الترمذي بإسناد حسن من حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 60 أو 40 سنة أو 70 عاما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتحه الله جل وعلا. لماذا فتح الله جل وعلا هذا الباب؟ فتحه الله جل وعلا للتوبة يوم خلق الله السماوات والأرض، لا يغلقه الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس منه. وها هو سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي ولا أبالي ولا أبالي، أي لا ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، لا ينقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا. ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي ولا أبالي. ها هو الله سبحانه وتعالى يدعونا إليه، فلماذا لا نطمع في رحمة الله؟ ولماذا لا نرجو الله؟ ولماذا لا نرجو الله تبارك وتعالى؟ واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى حرام. نعم أيها الأفاضل، فعلى الأمة أن ترجع من جديد إلى الله، على الأمة أن ترجع من جديد إلى الله، وأن تعود من جديد إلى الله، وأن تستجيب لأمر الله، ففي ذلك إصلاح الأمر كله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال البخاري: أي لما يصلحكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نعم أيها الأفاضل، فلن ينفعنا إلا أن نعود إلى الله من جديد، إلا أن نعود إلى الله جل وعلا تائبين، نتوب إلى الله جل وعلا من هذه المعاصي ومن هذه الآثام ومن هذه الذنوب التي نحارب الله تبارك وتعالى بها ليل نهار في بيوتاتنا وفي شوارعنا وفي أنفسنا. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واستر أعراضنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا نصرا مؤزرا، اللهم عليك بعدوك وعدوهم بشار، اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، اللهم عليك بكل من ظلم المسلمين وبكل من عادى المسلمين وبكل من آذى المسلمين، إنك يا مولانا بكل جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا وما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صلاة، وردوا علي ما دونه بنصح لا بعتاب، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر.